ونستعينك ونستهديك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحمد ربي وأثني عليه جل جلاله، أثني عليه الخير كله، وأصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا إلا وحذرها منه. فتكلمنا بفضل الله عز وجل على أدق الدقائق التي حتى لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعلمنا فيها السبيل الصح والأمثل في المراحل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فتكلمنا بفضل الله عز وجل على آداب الطعام، أو للطعام آداب، نعم، مع أنها أساسية من أساسيات الحياة وأيسر ما يكون وأبسط ما يكون، إلا أن لها بفضل الله عز وجل آداب، لها سنن تعلمنا بفضل الله عز وجل الفوائد التي لم ندركها، كيف يكون أسلم للمعدة، كيف يكون فضل الله عز وجل أقدع وأهنأ، كيف الحمد لله من يحصل به العبد رضا الله عز وجل، وغيرها مما ذكره فضل الله عز وجل في آداب الطعام. واليوم بإذن الله عز وجل موعدنا مع الباب 111، باب آداب الشراب واستحباب التنفس ثلاثة خارج الإناء، وكراهية التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن، وغيرها من الآداب. وإحنا كنا قلنا فضل الله عز وجل في باب الآداب دي، آداب الطعام وآداب الشراب، مش هناخد فقط الباب، لا ده احنا مش هناخد أول حديث من الباب، احنا الحمد لله منها ناخد كذا باب مع بعضه، اللي هو كتاب الآداب نفسها، علشان هو سبحانه العظيم سهل ميسور اعتيد على عليه الحمد لله من في ثقافات البيوت الإسلامية أو في الحضانات الإسلامية الحمد لله من، وما ينقصنا إلا القليل. فنحاول بفضل الله عز وجل بعرض سريع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأدب أن نكمل بعض النقص الموجود، والحمد لله أحسبكم على كمال في هذا، لعلنا نحتسبه ونبقى خدنا الدور كمان من الأحاديث. لكن الحمد لله بأمين تعملت مع أخواتنا شرط طلب الله أحسنهم على خير، والله حسيبهم كلهم يعلمون جل هذه الأداب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك أداب يعني سبحان الله مشتركة ما بين الطعام والشراب، وفي العادة سبحان الله يطلق الطعام يطلق الشراب عليه الطعام في أكثر من موطن، وما يفصلهما إلا بعض الأشياء الخاصة بالشراب دون الطعام، لكن بيشمل كثير جدا فضل الله عز وجل مشترك ما بينهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني لو إحنا هناخد أول باب، أول حديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، متفق عليه. وكذلك الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب اللبعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. وكذلك فضل عز وجل هناخد حديث مسترسلين به كأننا نعرض الأحاديث شرف قراءتها وإزالة بعض الإبان فيها حتى الحمد لله بأمين تتم ما ينقصك. لكن عامة الحمد لله بأمين آداب هذا الشراب كآداب الطعام في البعض، وعلى رأسها النية. هنقول فيها بعض اللي ما قلناهوش شوية في آداب الإيه، في آداب الطعام، لأني عارفة أن الاثنين بينهم مشترك، فسبت كبشة كده حبة كده من المشترك وقدم به في إيه، في الشراب، علشان يبقى كل مرة حمد الله أمين يبقى فيه زيادة، يبقى فيه تكرار، يبقى الإنسان حتى فالله عز وجل لو هو عارفها يبقى طلع بفائدة أخرى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمن آداب الشراب النية فيه، لأن الإنسان المسلم ينبغي أن يستحضر النية في حياته كلها، كلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. البعض غفر الله لنا والله بيضيع حتة النية دي، إنما أعمله بالنيات، بحتة إن هو يثاب على العمل الصالح بأنه روتيني، بصحى هفطر أتغدى أتعشى خلاص، كوني كلت حاجة حلوة أحسن من أي واحد، ربنا جعلها لي مستساغة، عندي نعمة الحمد لله من العافية في البدن، عندي نعمة الميل الوفير اللي به الحاجة، تكرار هذه النعم يحدث لها ألف تكرار الطعام والشراب ما بقفش عليه بنية صالحة. فأذكر نفسي وإياكم بقول الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، لا لازم أما أجي في مرحلة الطعام أو الشراب أبص للنعمة لرب العزة تبارك وتعالى أعطاني إياها. ومن الأشياء اللي بتعز عليك جدا جدا في سؤال الله عز وجل يوم القيامة أولم نسقك من الماء البارد، يا لطيف يا رب، اللهم بغير صديقتي حساب ولا عذاب، فعلا من نوقش الحساب عذب. لو كلمت في عصير كذا وكذا المضاف له كذا وكذا وميلك تشيك كذا وانواع النعم، الحمد لله بامين وفضلا ده شراب بس سقاء، امال بقيه النعم؟ تبص تلاقي السؤال ده هو والله سبحان الله من اشد من اشد ما اسمع في الحساب، حاجه يعني ممكن لا تدركي حبه ميه شربتيه، واحنا مش في قناك الماء البارد؟ اوجده سبحان الله، انزله من المزن من اجلك، اوجده وجعله باردا وجعله مستساخا شراب نعمه سبحان الله العظيم. فالحمد لله رب العالمين، الانسان يتعلم الوقوف على هذا الشراب وينوي به طاعه الله عز وجل، ويرى فيه نعمه الله، كيف ان الله عز وجل حفظ به حفظ صحته سبحان الله، سهل شرابه وسهل إخراجه، يداوم كده سبحان الله الوقوف على هذه النعمة شاكرا، الوقوف على هذه النعمة مستحضرا النية الصالحة، ماذا أصنع إذا تقوى جسدي بهذا السقاء أو هذا الشراب من تقوى الله عز وجل؟ اللهم أعنا على أن نريك منا خير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليكون أول أدب من آداب الشراب وهو النية الصالحة. تاني حاجة وهذا هو الأدب، أن يكون هذا الشراب من الحلال، ويمكن ده برضو من عموم اللي كان في الطعام وكذلك ينسحب على الشراب، وهو أن يكون من إيه؟ أن يكون من حلال. فأما في الطعام قلنا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، اللي هو حديث أبو هريرة اللي في الأربعين النووية، ربنا يبارك وإحنا حزينوا أطفال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. الحديث لما قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وغزي بالحرام فأنا يستجاب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فخلي بالك قوي قوي من الحلية دي، الحلية سواء الحقيقية الحاجة تبقى حلال له شيء منتبذ له خمر ولا غيره، إنما الخمر والميسر أنصابه ويزم رجس من عمل الشيطان فاجتيبوه لعلكم تفلحوا، سبحان الله لا يكون هذا الشراب محرما ولا قليله محرما ولا حلالا ترك ليفسد أو يتخمر. فالشروط المادية اللي تجعل الشراب حلال سبحان الله. وأنا برضو والله امبارح برضو قفت سبحان الله عند محل جديد من نوعه يعني فأكدها كتروا فروع جدا في المنصورة وفي غيرها سموكينج ده، عشان تشوفي فيه لحول ولا قوة إلا بالله، الشراب المخفي خالص و و و ومعروف ان في اماكن ناس الله يعرف العافيه بيباع فيها الخمر، والمشكله اللي فيها ان هي تدار على موائد المسلمين. سلم يا رب سلم. ويقول لك عريس سيبيه مخمخ، والله سمعتها من واحد لحول ولا قوة إلا بالله، وفلان ده ما ده دوت ما ربنا ما ياخذوش، اصل هو عنده اكتئاب وضيق قوي بينفس الضيق اللي عنده في انه ناس الله يعرف العافيه يفقد بهذا الشعور بعقله. يعني انت كمان مش بس الناس الله يعرف العافيه عارف انه بيعمل حرام ووقع فيه، لا ده بيستحلها الشخص بيستحلها او يستحلها لغيره. فلنتقي الله عز وجل في ان يكون من اداب الشرب على راسها ان يكون هذا الشيء من الايه من الحلال من المباح الذي اباح الله عز وجل، سواء كما قلنا اباحه رب العزه تبارك وتعالى الاباحه الحقيقيه أو الإباحة الحكمية اللي هي مثلا سبحان الله زي ما قلنا حسية ومعنوية، إن ممكن ناس كثيرة جدا جدا الشراب له فاسد وله محرم، بس هو جايبه من فلوس حرام أو جايبه غصب أو غير ذلك، فهو مش حرام ده، هو إيه هو عصير كذا وعصير كذا وبتشرب ماء كذا وماء كذا وبتشرب، بس المشكلة أنت اشتريتي ده الحلو في نظرك ده بمال حرام، فليس نسأل الله العفو والعافية ليس من من الحلال في شيء. لما ورد عن أبو بكر الصديق أنه له غلام، فهذا الغلام يعني كان دفع إلى أبو بكر الصديق لبن فشراه بماء بشراه بدراهم كان تكهن بها في الجاهلية. ما الذي حدث؟ إذا أبو بكر الصديق حط صبعه في بقه وخرج استقاء هذا الحرام، ده لبن، هو اللبن حرام، المال اللي جايب اللبن حرام، فهو عز الحمد لله رب العالمين وترفع عن أن يدخل في بطنه حرام، وكل ما نبت من حرام فالنار أولى به، بل وسأل الله عز وجل أن يسامحه فيما خالط العرق والعصب. سلم يا رب سلم، هو لسه لحق حاجة سبحان الله العظيم. فكذلك الإنسان يكون عنده ورع من أداب الشراب اللي احنا هنقوله دلوقتي، كمان الأداب العامة المشتركة ده هي أن يكون هذا الشراب من الحلال المعنوي، والحلال المادي. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما أشهرها اليوم سبحان بيظيم أداب أخرى وهي انتشار الآنية المحرمة سواء بقى لا حول ولا قوة إلا بالله مع المستويات العليا يعني سبحان بيظيم اللي هي كالآنية الذهب والفضة. لما تقولك واحدة كده كنتش أتخيل كده ربنا وسع علينا وكل مسلم تقولك لا والله ده عيار كذا أو بليتد بعيار كذا أو هو إزاز عادي وعلى أطرافه ذهب حقيقي عيار 24 أو غيره. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآداب. كذلك لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحائفهما. أو الحديث الآخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم في روايه مسلم من شرب في اناء ذهب او فضه سلم يا رب سلم يجرجر في بطنه نار جهنم. سلم يا رب سلم. الناس دلوقتي لا حول ولا قوه بالله والله اللي ربنا بنحمد ربنا علينا مستوياتنا وسط. الناس اللي بتاكل في المطاعم العاليه او على سفر وموائد اهل الثراء الفاحش للاسف بتقول لك كده اما نعمل ايه يعني، بيقدمونا في أطباق كذا وبيقدمونا في معالق كذا وهي الأواني دي كده. والله أنا كنت فاكرة احنا كنا يعني سبحان الله من زمان واحنا في رحلة مسجد مجمع الإيمان ودونا القصر اسمه قصر الجوهرة. قصر الجوهرة ده كان في اسكندرية كان بيقولك على الملك فاروق وأسرته اللي هو دولك ايه اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرة. الأواني اللي كانوا بياكلوا فيها كان الذهب وفضة مرصعة بالفصوص وعاملينها متحف شايفين ايه بيشوفوا كانوا بمعلقة ايه جنبها شوكة ايه. دلوقتي اترين في الناس مستوياتها كده. لا خلي بالك سبحان العظيم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كثير. اللهم اجعلها لنا في الآخرة. هي رب العزة تبارك وتعالى قال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة في الدنيا خالصة يوم القيامة. اللهم اجعلها لنا خالصة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ففي ناس كثيرة جدا بتقولك إيه ده أنا دفع فيها فلوس ده الموضوع كبير. فطيب أنا بكلم بقى بالذات اللي لسه ربنا يوسع عليهم ويكرمهم بأسر إسلامية لسه مقبلة على زواج أو مقبلة حتى على شراء أو ربنا وسع عليها وهبتدت تنط من مستوى لمستوى. أنصحك ونفسي أنك تخلي بالك جدا جدا في النقلة دي من الأحكام الشرعية عامة. العروسة وهي داخلة كده لازم تعرف إيه المحرم وإيه المحرم وإيه الحلال، إيه اللي يتنزه عنه وإيه اللي يجوز وإيه اللي يخليها ما تاخدش المستحبات. فتبص تلاقي هي اختي بقى راحت تقول راح تجهز وقع في في في في, في الصور ولا حول ولا قوه الا بالله طلع لي كل حاجه دباديب شاريه حاجات ماركات. تيجي بقى لما تقول لها ده حرام تبتدي تقول لك اعالجها ازاي، احط دي على دي زرار، اشيل دي ازاي، طب هو ينفع ابيعها، طب ابيعها النصراني من الاول كده وانت داخله بيت تكوني بيت مسلم ربنا يبارك طيب او منتقله من حاجه لحاجه المستوى ربنا يرفع الجميع. خلي بالك من الحلال والحرام قوي. طب اللي عنده بالفعل اللي عنده دوت بقى ربنا يغفر للجميع لإلا يسيحها ويستغلها سبحانه العظيم. أو في حرمتين، في قالوا الاتخاذ وفي قالوا الاستخدام. فقالوا الاتخاذ يعني يكون أن يجوز له أن يتخذها فهي حطها في نيش مش عارفة تصرفها وتوصي الناس لو ماتت ما إيه سبحانه العظيم دي كده محتفظ بها وخلاص كأنها ديكور لمن أجاز اتخاذها وليس استخدامها. أما كله في استخدامها إيه ما لا يجوز. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فخلي بالك جدا جدا من الآنية التي تشربي فيها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أدبا آخر مع الخادم وده والله رأته العيون من ناس نحسبهم على خير الله حسيبون وناس العكس تماما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فقد كساه حره ودخانه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين. تبص تلاقي بقى عصير يسعى كل الناس وبيبسي ونعم على بعضها الخادم أو السائق ملوش كوباية فيه هي بتيجي تحط السقاء وتشيله للناس وهي ما دقتش طعمه. في ناس كده مش بتكلم الاول طب ثانيه واحده وتشيل حظ الخادم او السائق والله شفتهم، ربنا يبارك في ناس سعوديين ربنا يبارك فيهم ويوسع عليهم وعلينا وكل مسلم عندها حرص على ذلك. وفي ناس سلم يا رب سلم كده هو خلاص، ما هم واخدين حقهم كاش فلوس، هذه لها انفس، نفس اشتهت وقد تحسد ربنا يعافينا او تغل، فليه ولا حسد ولا غل احنا نطعمها مما اطعمنا الله عز وجل. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وخاصه الحر دلوقتي وانتشار الكافيهات، والكافيهات دلوقتي بقت عربي شويه، قاعدين كده على شيله في الارض وسفنجات وترابيزه قصيره، وبالتالي بيقدم لهم شرابهم قاعدين كده، قاعدين سيادته مش هين عليه يقعد عيد المستقيم بياكل متكئ سبحان الله. واحنا كنا قبل كده قلنا على اكل متكئ كذلك يلحق به الشراب متكئ. كان الاكل متكئ قلنا فيه سبحان الله انه يعني بيصيب المعدة اللي هو القناة الهضمية بالتواء، فلا يحقق الاندفاع المستقيم في للطعام في القناة الهضمية بالترتيب الرباني، وبالتالي ينتج عنه امراض نسأل الله العافية منها تعفن بعض الطعام وغيره. كذلك في هيئة المتكبر المستكبر بما أنعم الله عز وجل عليه من هذا السقاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذه الهيئة، فقال لا آكل كما يأكل، لا آكل متكئا، وقال صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فهي تلحق ذلك به، لا يشرب متكئا صلى الله عليه وسلم ويشرب كما يشرب العبد ويجلس كما يجلس العبد. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إشراق هذا الشراب في الجيران، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا بعدم الإسراف، احنا كنا الحمد لله بأمين في موقف حر غريب جدا جدا، اللهم عنا رب أمين لم تشهدوا مصر من قبل، والله يعني النفر يعني الحمد لله بامين، تخرجي من الحمام قبل ما تخرجي انت لسه مستحميه مغتسله، تبص لك تشوري عرق، والحمد لله الذي نجح كتير جدا في هذا الحمد لله هذا الامتحان، لان هما جاي في محرم، وافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وكذلك جاي فيه تسعاء وعاشوراء، وحتى الناس المرضى حريصه على انها تاخذ ثواب التغيير عن اليهود والنصارى واهل الفسق، زي ما ربنا النبي صلى الله عليه وسلم تغير عن عاشوراء بتسعاء عن يهود، وكذلك تاخد أجر السنة، فكان عصرة. فصح الناس كانت عطشانة جدا جدا، بس بقى مهازل على الفطار، يعني لو كنت مدعوة كده في إفطار ولا حاجة تبص تلاقي الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، كمية عصير في الآخر بتترمى لا حول ولا قوة إلا بالله وبتخسر، لإن تلاقيه كده لحقت إلا بالله. برضو أخت سألتني طب أنا أنقع كمية يانيش كتير قوي يا حاج، تخمرت، وخصوصا إن هي مش فاهمة بقى، فحط الزبيب مع الطمر مع اليانيش، قالت نعيش يوم رمضاني كل ده هيترمى في الزبالة تاني يوم، لأنه أسرع إليه التخمر، لأنه كده ينتبز، كل ده عاملة ليه؟ والله العظيم بعناية شايفة اللي هو التنج البرتقاني ده مرمي كده من الشفائش العصير على الأرض، على اللي هي بتاع في الحوض، أرضية الحوض بتاع المطبخ، وما بغسل المواعين، خلاص بقى مش هيشرب ده. الناس عطشانة بتقول يا ربي ما ده، دلوقتي الثروة الحقيقية ربنا يلطف اللي بعد كده هيتكابد عليها الناس الماء، وبالتالي السوائل والعصائر والشراب، فعدم الإسراف سبحان الله موجود كذلك في الشراب. لما النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما أذى رب العزة تبارك وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، خلاص يعني سبحان الله هو الإنسان بيدفع عنه العطش بالماء، بالميسور من الماء، بالقناعة من الماء، مش توس الناس لا حتى مش انت غلطت في أكلة فقاعد تشد عليها مية بقى وليك السمك عطشان عايز يعوم في بحر، والتانية بتشد عليها مية، أضل مية دي نعمة جدا جدا نعمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لا تهدر، مية معدنية تترمى كمان، مش كفاية انك مش لشارب من فرطة وشارب عادي، شارلنا المية قد كده الحمد لله ان سهلها على مصر بالنيل سبحان بيعظيم، لا شاري وقاعد يرمي، والله يعني في حفلة كده سبحان بيعظيم كان الناس بتدوس على المية المعدنية المقفولة، لا أنسى هذا المنظر، وبتضغط عليها بالرجل، يعني سبحان الله لو نجت منهم الإزازة لو ما نجتش تندفع، طب ليه سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من أداب الشراب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه باردا، مش بارد يعني تزول حرارته، يعني مش مولع. واحنا عندنا مشكلة برضو، عندنا كناس واخدة على الشاي كده، يقولك ايه ولعها على الشاي بعد الأكل على طول. طب ولعنا عليه، لو دفى أو طرد منه الحرارة يرموه فيخش فيه الإسراف. طيب يشربوه مولع. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء رضي الله عنها وأرضها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أنها تغطي حتى يذهب الفوران، السريد لما كانت إيه تفوته رضي الله عنها وأرضها، وصى النبي صلى الله عليه وسلم بتغطيته حتى يذهب فورانه. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه أعظم للبركة. فتلاقينا احنا كده لحق تيلا بالله من يعني ما نشربش الحاجة إلا مولعة، قهوتها ولعة، نسكافيها بيغلي، الشاي بتاعها بيغلي، ده في نهي هذا السقاء. حتى كتير سبحان الله العظيم قالوا غير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اعظم للبركة، يعني بيشرب وعلى مهله ويحس باللي بيشرب، تلاقي اللي سخن كده بيشرب خلص في ثانية سبحان الله العظيم وما حسش بيه. لكن لو هو يعني ابرد شوية زي ما قالت السيدة اسماء ذهب فورانه، اول حاجه ان هو يحس بالبركه، يحس انه بيشرب حاجه، بيعرف يمص ومص زي ما نقول في الاداب، بيشرب ويشرب اللي وراه، مش قولك يعني لا لا لا لازم يبقى مولع ويهف فيه. طب انا عندي نهي جاي دلوقتي على اني انفخ فيه، ونهي دلوقتي على اني اعبه وعب، ونهي على انه سخن، كل ده وجوده كامل الفوران بيوقعني فيه، بيخلينا ننفخ فيه وبيخلينا ما مصهوش وبيخلينا ضع بركته في الاخر ورخصت وما حسيتش. بينما لو طبقت السنه وانتظرت بس لما الفوران يروح هيبقى الحمد لله رب العالمين، زي ما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه اعظم للبركه. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، نسال الله العفو والعافيه. القولون والمعده او حتى المريء، السرطانات التي علما عافانا الله واياكم بتصيب القناه الهضميه، يقولوا دايما الحمد لله بامين ان ربنا يعافينا ويعافيكم، ان عدم تطبيق هذا الحديث هو سبب فيها. الناس كتير اللي بتاكل والحاجه في قمه السخونيه مولعه، فبتنزل بطنها كذلك تؤثر على هذه القناه الهضميه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك ادب اخر بيجي برضو بيشترك في الطعام والشراب، هو الا يعيب طعام. والله النفر وقع فيها شويه، غفر الله لنا ولكم، يعني قدموا لي عصير كده فلقيته احمر، قلت ده فراوله، دقتهم قلت له ايه اللي انا بشربه ده، قلت يمكن كريز عناب حاجه مش معرفه، قالوا ده بطيخ. قلت له بطيخ هو معنيش يعني هتمه، هو البطيخ بتعمل عصير؟ قالوا لي يا انت انتبالك، ده انت قديمه قوي، ده انت احسن حاجه عندك كده لما يجيلك بطيخايه مش عايزاها حط ارميها في كيس، ولما يجيلك ضيف اشربها له، اشربها انا بقى ولا ايه يعني؟ وكمان انا مش هقدر اشربها له، لانه ولا انت نال البر حتى تنفقوا مما تحبون، ايه عصير بطيخ الجديد ده؟ فهم بيقولوا هزروا كده، بقول لهم لا حول ولا قوه الا بالله، ده بشع. كلمة طلعت استغفر الله استغفر الله استغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، خلاص ان اشتهى واكله وان لم يشتهي تركه صلى الله عليه وسلم. ادي بقى الحاجات الجديده اللي مطلعها لنا، يعني اول برضو العصير الافوكادو ده، تحسي ان انت ايه الدهن، دهنتي بقك سمنه بلدي. الناس مختلفه بتقولك يا سلام ده سمنه ده رائع، المهم لا اسبه. فالشراب مع اختلافه كالطعام، انا لا اسب هذا الايه هذا الشراب، بل احمد الله عز وجل عليه، وان لم اشتهي النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتهاه اكله، وان لم يشتهيه تركه صلى الله عليه وسلم. كذلك اذا كان هذا السقاء لبنا او كان غير لبن، من الاداب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وابدلنا خيرا منه. ودي يا جماعه عشان احنا الحمد لله هنقول بعد شويه الدعاء بعد الطعام دي ضعف النص، الا اللي فاكر كده يعني ما شاء الله ناس قليله اللي ما بيفلتش منها ادب من الادب. فخلي بالك دي، ده انت بتدعي الحمد لله بامين ان ربنا يبارك لك، اللهم بارك لنا فيه، اذا اكل احدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه، واحنا من كتر ما قلناش بنقولها وابدلنا خيرا منه. هتلاقي الصنف ده زي امبارح زي التاني قاعده تسخني وتسخني تاني وبقى وحش وريحته مغيره، ليه؟ ما هو ما ابدلناش خيرا منه، ما نسينا ندعيها، بارك فيه بس. وممكن كمان تبقى المشكله في البرك. بص تجيبي اخر الطبق وانتوا لسه قايمين جعانين. لا تحرمي نفسك، اللهم ارزقنا اياكم العمل، من هذا السؤال. اللهم بارك، سؤالي الله عز وجل، اللهم بارك لنا فيه وابدلنا خيرا منه. تبقى انت بتاكلي والله، واللي عندك في كل ذات كبد رطبه اجرا، توتو وموتو وشوشو اللي مربيينه ده، القطط الجديده ديت سبحان الله ما كناش دعوه بالكلاب. القطط اللي جابتنا جايبه قطه كده ومسميها ربنا يصلح حالها بسيوني، قلت لها نقص قطط ما شاء الله، ده اللهم يهديها ويصلح حالها وكل مسلم يعني عندها نيش وعندها، اللهم بارك للجميع، فهي تحتسب فيه. المهم بتلاقي رب العزه تبارك وتعالى بارك لك فيه، تاكلي وتشبعي وتطعمي كمان في كل ذات كبد رطبه اجرا. يا ريت والله كان ربه فراخ عشان بيجي لنا بيض ويجي لنا حاجات حلوه، ويعني اهي نسمه كده يعني في كل ده بيكبد الرابط رابطين اجرا، بتدر على المسلمين وبتكبر وبعد كده يعملوها شمرته حاجه يعني مشروع حلو. لكن الناس اللي قاعده ربنا عارفينها تربي لها كلاب وتنقص من حسناتها، او سبحان الله تربي قطط وده ما فيهاش حاجه، يجوز تربيه القطط، بس المشكله ان هي عملت للاولاني اخصاء وعملت للثاني اخصاء. ما اتكلمش على ربنا يصلح حال جيراننا ويبارك فيهم كل مسلم، لا دلوقتي عاملين كده. حتى شيخ كان بيقول لها والله ايه، ما تمشيها في الشارع يا ست، مشيها في الشارع بدل ما انت عامله اخصاء، يجوز واحده واثنين وثلاثه وعشره وعيش حياته وجيب انتاج، وانت مالك انت، انت حبسها. قطط دي يا جماعه مشكله سبحان الله، مشكله لان هي دخلت ناس النار، ودخلت امراه النار في هير، ولا هي اطعمتها ولا هي كركتها تأكل من خشاش الأرض، وتدخل الجنة اللي يحسن إليها طبعا سبحان الله في كل ذات كبد رطبة أجرا. وكان أبا هريرة له هر، ولذلك لقب بها يا أبا هر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. لكن ستجدي بفضل الله عز وجل بركة هذا الدعاء إذا طبقتي، أنك تقولي اللهم بارك لنا فيه. أذكر كده أخت ربنا يبارك لها في رزقها، كانت كل ما ما شاء الله قاعدة وهي بتذبح الأضحية تقول اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. فعلا سبحان الله لما جاي وزعوا الأكياس بتاعة الأضحية بقول مش معقول، ده الوزن اللي كنا شارينه ما شاء الله بالله. وبعد كده وزعوا الأفلاس فخدت سبعها وبتلته ثلاث أكلات، فعلا طرح فيه البركة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، فلا تنسي هذا الدعاء الشاهد، اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا من كل ما تلاقي حلو كده يا رب زدنا أبدلنا خيرا من، بيبقى من جنس وتلاقيه محمر ومشمر، أو يبقى أحسن منه بقى، غيرت من الكشري والبيض، انتقلت للفراخ، انتقلت للحمة، انتقلت الحمد لله من للحمام والبط والنعم. ربنا يوسع على كل مسلم ونجعلنا من استطعامك إذا طعمت، وأبدلنا خيرا من، فهو كذلك ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إذا شرب لبنا صلى الله عليه وسلم يتأدب بأدب آخر تماما، وهو قوله اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه خيرا، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه خيرا، ما عادش بقى وابدلنا خيرا منه. ليه؟ لأنه أحسن حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بشيء يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن، لأنه ليس بشيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. والله فعلا سبحان الله، لما كنت كده ربنا يمتعنا وإياكم بالحج والعمرة، يبقى معاكي تمر ومية زمزم واللي هي إزازة اللبن الصغيرة تشد عليها للفجر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ومرضنا القليل من الطعام والكلام والنوم فعلا وزدنا منه خيرا، فإنه ليس يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الأيام بهذا يعني سبحان الله بالأسودان التمر والماء. طب ما لما يجي معهم كمان لبن، تبص بقى تلاقي ما شاء الله تعالى بالله الحمد لله قاعدة معتكفة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي معاك المية والتمر وإزازة اللبن، منتش عايزة حاجة تانية خالص سبحان الله. التمر في بركة، الماء زمزم طعام وطعم، ربنا بيجري فيه الطعام يعني سبحان الله يشبع الإنسان، طعم وطعم وشفاء وسقم، وكذلك اللبن. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأكسري بفضل الله عز وجل من هذا الدعاء، ولو عايز البركة ده يبقى كتري من اللبن. في ناس بقى غلابة مصحبوا عليا، ربنا يا رب يطعم أبنائنا وإياكم وكل مسلم، بتكره اللبن. احنا هنرجع بقى للا تعيبيها، بلاش يعني تقولك لا نقطة لبن ماليش في البشاميل ماليش في عصير كذا ماليش عايزة كذا، خلاص احنا قلنا ان احنا مش هنعيبه، لكن فاتك خير كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه انه ليس بشيء يجزئ من الطعام والشراب الا اللبن. اسالي الله حبيبك فيه، خدي بدائل اخرى يعني بقى يعني سبحان الله الناس بتاكل في الجبن وكده، كل ده يعتبر لبن، اللي هي الموزاريلات والحاجات الجديده اللي طالعه يعني كلها منتجات اللبن، لكن الاصل فيها الايه؟ اللبن. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. طبعا انا ما رضيتش اكرر عشان احنا عارفين التسميه، التسميه في اوله، واذا نسي في اخره، واذا قال بسم الله ولا اخره استقاء، احنا قلناها في الطعام لما قلنا حديث عمرو بن ابي سلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. احنا قلنا ان الشراب بحمد بأمين من سحب عليه مسمى الطعام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى فليقل: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإذا نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. وقال في حديث حذيفة: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أمر كذلك: من نسي أن يذكر الله عز وجل في أول طعامه، وهنا بقى شرابه، فليقل حين يذكر بسم الله أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا أو يمتنع الخبيث ممن كان ينصبه منه، يصيبه منه فأزم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندنا حاجة بقى مشكلة في الفيلم ده كله، قضية أنا بشرب بالشاليمو، فمليش دعوة أنا باليمين ولا بالشمال. انت تقولها انت بتشربي بايه، تقولك بالشاليمو، بالشفاطه، بالمصاصه، ما اعرفش انتوا بتسموها ازاي بقى، لكن سبحان الله العظيم لا، انت ماسكه بايدك ايه. احنا قلنا سبحان الله العظيم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال: اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه، واذا شرب واذا شرب فليشرب بيمينه، فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. انت ماسكه الاناء بايه؟ وفي ما اعرفش زي ما قلت المره اللي فاتت سبحان الله من زمان بقى لما اتكلمنا عن الطعام، ان في ارتباط بين طول ضوافر حضرتك وطريقه مسكتك وايدك الشمال والرئه. يعني اول ما تمسك كده بس سايبه 70 بس كده، انا عامله لنفسي اهو 70 كده بس، وطالع ضوافرها من كل حته وتشرب بالشمال، يبقى دي رقيقه. لكن تتمكن من الكوب وتسمي الله وتسحب تمصه ومصه، دي مش رقيقه. باليمين يبقى فلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكذلك الحديث المرعب بتاع سبحان الله العظيم سلمة بن الأكوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، لكن به كذلك يأكل ويشرب يشرب، فقال له: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطاع، ما منعه إلا الكذب، فما رفع يده إلا فيه. هذا الأدب أيضا في الشراب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. حتى لو كان اللبن رائع، لو كانت الشوربة دسمة وكريمي، لو غيره، في ارتباط ما بين درجة إيمانك وسرعة شبعك. اللهم ارزقنا الرضا بقليل من الطعام والكلام والنوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا الذي شرب وأكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، شرب لبنا يأخذ الحلبة ورتنية ورتلتة، النبي صلى الله عليه وسلم مناسبته قال كده، رجل بيحط كأنه بيعبي حلبة حلبة حلبة، خلصها حلبة التانية خلصها، عادي يحط يحط ما بيشبعش. المؤمن مختلف، المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل إيه؟ في سبعة أمعاء. فالإنسان كذلك عليه كما قلنا أنه لا يسرف ولا يفرط سبحان ربي العظيم في هذا الأمر، في هذا الشراب، ولو كان حتى لبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه وهو لبن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. يعني أنا بس عشان ما سيبش بالمرة وإحنا بنتكلم على اللبن، إن في الشرع المضمضة وغسل اليدين من اللبن ده أو من الدسم. ففي ناس ما شاء الله فهمة، أنت راح تصلي خلاص قلت له دسم بتتمضمضي، أنت هتنامي الحمد لله بأمين بتتمضمضي، أنت خلصت الشراب ده ملك شك مش عارفة إيه الكلام، القصة دي كلها في لبن أو في دسم أو له طبيعة بتعلق بالفم، فيبقى من سنة هذا الشراب أنه هو يتمضمض منه. و حتى إذا علق سائل هذا الشراب بيده يغسلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أكل سويقا فقام إلى الصلاة فتمضمض، وكذلك صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبو هريرة: من بات وفي يده غمر فأصابه شيء منه فلا يلومن إلا نفسه. يعني الحاجة اللي فيها دسم كده وبتلزع المفروض أن الإنسان يغسل يده إيه؟ يده منها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك هذا السقاء، يا والله أنا شفت منظر يعني مش عايزة أعرفكم، يعني جايبين سحلية ولا مش عارفة إيه، حد ساب الطعام اللي هو الكافي ميكس ولا حاجة كده، يعني بيج نسكافيه حاجة كده في كوباية، وجايبين اللي هي الكاميرا اللي بتتحط في البيوت إن بريصة ولا سحلية طلعت على آخر الكوباية ومنزلة يد القرف، أنا بعرف كلي بس استخدم يا رب، منزلة لسانها بتلعق منه، قاعدة تدخل لسانها وطلع تدخل لسانها وطلع، ولما تشبع تنصرف. وانت الصبح بقى نسأل الله العفو والعافيه، ربنا يعافينا وعافيكم، مش عايزين نزهق ولا نقرف حد. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكئوا السقاء. قال صلى الله عليه وسلم: أوكئوا السقاء واذكروا اسم الله، واغطوا الإناء واذكروا اسم الله، واغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، واطفئوا النيران. كلها الحمد لله من أمرنا بها بالليل، وخاصة بقى لنا الشاهد منها أوكئوا السقاء غطيه. ده يا جماعة سبحان الله اللي شفناه، في حاجات احنا ما شفناهاش، الكاميرا ما صورتهاش يا عالم. موضوع مش موضوع الحاجات المرئية بس، طب ما في ناس الله العفو العافية حاجات تانية ملوثات أخرى غير مرئية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بأوكئ السقاء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بالنسبة برضو الباب اللي احنا بنتكلم فيه اللي هي هيئة أو طريقة الشرب، هيئة أو طريقة الشرب النبي صلى الله عليه وسلم ما سبهناش مفتوحة كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس: كان يتنفس في الشراب ثلاثا، يعني يتنفس خارج الإناء، يتنفس مش يعمل ينفخ، لأن الحديث هيجي بعد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنفس. طب هو يتنفس ولا لا يتنفس؟ عليه الصلاة والتسليم هو الاثنين، بس محتاجة ضبط الهيئة. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس يعني ياخد نفسه ثلاث مرات وهو بيشرب، فيشرب ويبعد الإناء عنه ويتنفس على السلام، وبعد كده يعود صلى الله عليه وسلم الشرب مرة إيه؟ مرة ثانية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا يتنفس في الشراب ثلاثا، لكن زي ما قلنا كده يبعدها في كل مرة، يشرب ويبعد الإناء عن فيه ثم يأخذ نفس، يبعد الإناء عن فيه ويأخذ نفس. في الناس يعني مش بطلع نفس، بتعمل كده تبعد ثلاث مرات، لا كل مرة بطلع فيها إيه؟ نفس. لأن احنا هنقول دلوقتي إن فيها ثلاث فوائد مثل هذه الفعلة. المهم انه يتنفس فيها، يروح يشرب ويبعدها عنه ياخد نفس ويرجع تاني يشرب عليه السلام ويبعدها عن فيه وياخد نفس، ويرجع تالت يشرب ويبعدها عن فيه وياخد ايه؟ نفس عليه الصلاة والسلام. الحكمة دي اول حاجة ان البشر دي من لا حق علي ان انا احفظها من الامراض المعدية. لما سبحان الله يظلم ان يكون الشخص سيشرب من خلفه، طيب النفس ده طالع بأمراض المعدة وأمراض البريء والأمراض الباطنية قد يحملها فيثبتها في الإناء، أو البعض اللي ربنا عافينا يكركر له نقطة كده تخرج في السقاء تاني، يبقى السائل نفسه اللي شرب منه هيحمل هذه الأمراض بتاعت المعدة والمريء وغيرها، وكذلك قد يعلق بالإيه؟ بالإناء ده عشان طلع نفسه وهو بيشرب. لكن لما يطلع النفس وهو بره بعيد لن ينتقل هذا النفس إلى هذا الشراب الذي يشربه. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو أحنى وأبرأ وأمرأ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أبرأ أي أبرأ من العطش، يعني لما تشربي تاخدي ورا بعضه ما تحسيش بالعطش، يبقى اخر الازازه والعطش لم يندفع عنك، لم يرفع عنك، واسلم من المرض. فهو ابرأ من العطش واسلم من المرض، وامرأ اي اسهل في نزولها على الامعاء. فالعطش بفضل الله عز وجل ازيل، والمرض سلم العبد بفضل الله عز وجل ايه منه. ولم تنزل دفعة واحدة كأنه يعبه عبا، كأنها يعني لكمات أو دفعات تأتي المعدة قذفة فورا الأخرى والأخرى والأخرى. لا، الحمد لله رب العالمين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهذه المعدة. يبقى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى حاجة للناس وحاجة للشخص، هي أحسن للشخص وكذلك أحسن إيه للناس، تحفظهم من الأمراض المعدية التي تكون لازمة لهذا الشخص. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من الآداب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الشراب يمصه مصا ولا يعبه عبا. انا شفت ناس معذره يا جماعه عاملين بتاع كده ايه يعني، انا مش عارفه والله شكلها وحش قوي، مجل الشوربه. احنا يعني الشوربه بتشرب في طبق بالمعلقه ولا انتوا؟ المهم يعني الحمد لله، من حتى مش عايزه اقول كان المنظره مسحش الكلام اللي بقوله ده، زي الاصريه كده، اصريه غريبه قوي. ايه الارض ماشي. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايه، مانيش دعوه بالاذواق، لكن الشخص اللي بيشرب قدامك بيشرب الشوربة أو بيشرب السائل اللي هي شوربة الشوفان أو ربنا ينعم على الناس كلها، فبتسمعي كده منك يعني بتنزل، مش بيعمل. أولا مفيش مانع خالص، اللي هو الاتيكيت اللي بيقولوا عليه، الذوق اللي بيقول بتعمل الصوت وهي بتشرب. لا، الموضوع مش الصوت، اسحبيه من غير صوت. يعني ايه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بالظبط، يمصه مصه، مش لازم اعمل، لا انا بعمل اهو الحمد لله بامين، اسحبه من غير ما اعمل صوت، لو الناس اللي بتتقرف من الصوت. لكن الاشد منه ان انا اعبه عبه، ان انا اخد دفعه وزي اللي هيمج هيمضمض بقه كده، ياخد كده يقوم يعبيه، يدي للمعده عبوات، بقه مليان كله. فلاحظت انا بالله مج الشوربه اللي بيقولوا عليه ده، تشرب تحسي ان انت سامعه صوت العبوه اللي هي المضمضايه بقى، العبوه وهي نازله دفعه كوره في المريء وهو ماشي. يا عم ده احنا كنا مستحملين المصح احسن لك. فسنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو برضو تخلي الشيء كده، يعني في حاجه اسمها بالايحاء، المص ده بيديك ايحاء الشبع اللي هو اوشك ان تحصلي به على الشبع، كذلك اخف على المعده، يخش لها مش دفعات قذفات، بيخش لها بالتدريج فضل الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده غير حته اذا الناس بقى اللي بتسمع المنظر ايه، بتسمع الصوت وهم يشربون بهذه الطريقه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك منها، انا كنت بعد بس نسيت العدد بقى، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، في حديث لسهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا، والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. اتفق عليه. قالوا ان الغلام ده كان ابن عباس، والحمد لله من لم يضحي بثؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، انا اشرب بعدك ده ايه يعني، سبحان الله، شفايفي تمس اثر شفايفك، نعمه كده سبحان بيعظيم يعني. فقال له كده والله لا اوثر بنصيبي منك احد بثؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك وفي نصوص اخر انه النبي صلى الله عليه وسلم قال في نص اخر الايمنون الايمنون الايمنون الا فيمنوا الا فيمنوا الا فيمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في الجمع ده مع انه عن يمينه غلام وعن يساره اشياخ، واحنا بنقول ان البركه مع اكابركم، يعني انا بحترم الكبير، مش عشان الولد صغير. ها ها، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كبر كبر، مش عشان الولد صغير انا يعني سبحان بيعظيم هجيب الشمال، لا، هو الحق ان اليمين مقدم على كبر كبر. الايمنون الايمنون الايمنون اولى من كبر كبر، فلان النبي صلى الله عليه وسلم فعلته تدل على كده. انا كان عندي ناس غلام على اليمين وكبار الشيخ على الشمال، كنت ممكن اقول الكبر كبر طب خد على الشمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن الحق للأيمن، فاستأذن فلم يأذن، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم له. يبقى أنا أول ترتيبي أن أدي باليمين، وبعد كده الأيمن فالأيمن فالأيمن، وبعد كده أدي لو عايزة بقى إيه سبحان الله أخص، ممكن أخص بالإيه بالأكبر، وفي نص اخر تاني لابن عثيمين ذكر انه ذكر الادب دوت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمنون والاخر الاكبر فالاكبر، انه اذا كان هناك عطشان يبدا به، سائل للطعام سائل للشراب يبدا به. يعني احنا قاعدين في قاعده، في واحده تقول معلش ممكن كوبايه ميه لو سمحتي، هخش القعده يبقى على يمين صغيرين او على شمال كبار وهو طالب؟ لا، انا بخش على طول بقولها اتفضلي الثقاء اللي انت طلبتيه، ماليش دعوه بقى لا باليمين ولا بالكبار. بعد ما خلص هي نشوف الايه الكبار ونشوف اليمين ونعطي الحمد لله مين الترتيب النبوي حقه. يبقى اذا اردنا ان نناول احدا في اناء كان الاحق به من طلب الشراب، ثم بعد ذلك الايمن، ثم بفضل الله عز وجل ايه يناوله من على يمينه. اللهم صل على كان يميني على يميني ثم الاكبر. حتى هو سبحان الله قال انت يعني لو احنا ما بداناش، هو حد طلب فانا ببتدي بالطالب وبعد كده اشوف الكبير مين اديله. هي دي الحته اللي قدم فيها الكبير على اليمين، ان انا يكون عندي واحد عطشان فبدات بيه فما بداتش باليمين من اصل. لكن لو هو ثقاء بيوزع كده والناس كلها على رخاء منه، ما مثلا ماسكه صينيه عصير وداخله الاوضه، فببتدي بالايه باليمين وامشي باليمين باليمين باليمين فينسبق الاكبر. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى يوم الدين. ما زلنا بفضل الله عز وجل في الشراب، والشراب عندهم كان يوضع في قربه. القربة دي يا جماعة يعني لو حد شافها كده، حتى بتبقى في صلصال الأطفال اللي هي ايه اللي هي الصلصال بتاع ما علينا، يعني بتبقى عند العرب او عند الحاجات اللي هي المطاعم دلوقتي اللي شغالة لك ديكورات المعز لدين الله والحاجات دي. عبارة عن ايه؟ عبارة عن حتة جلدة شايلة مية. يعني هما لما كانوا يذبحوا غزال او حاجة فكان يعملوا دباغة للجلد بتاعها، فالجلد اللي حصل له دباغة غير الفرو، غير الطبقة اللي في طبقة جوه وفي طبقة بره. في طبقة جوه بتبقى ملاصقة للحم اللي هي بتبقى عليها الجلد والعصب دي، لما بتتحط في الشمس بتبقى ملساء وبتبدأ دباغتها تمام الدبغ، فبتبقى زي الوعاية الملساء كده. فهم بيعملوا ايه؟ بيقلبوا البتاع اللي هي الجلد دي او الغطاء بتاع الغزاله او غيرها ويصنعوا منها قربه. احنا عندنا والله اسمها قربه برضه، عارفين اللي بيجي لها الدوره عندها مغص او اللي بيجي لها حاجه في ظهرها بيقول لها حطي قربه ميه سخنه. قربه ميه سخنه يعني وعاء مش شفاف مليان ميه. في دلوقتي بتعمل كيس حراري، وفي بتعمل اللي هو من البلاستيك المقوى وغيره، بيبقى فيه ميه وبتتحط على العضو اللي انت بتعملي له كمادات عشان ما تغرقيش ميه. شفتوا القربه دي؟ بس هي ايامهم بقى كانت كده برضو، ما كانتش شفافه بس كانت بتصنع من مثل هذه الجلود. بيحطوا الميه في الجزء الناعم، والجزء الظاهر بره هو الجزء اللي فيه الفرو او اللي فيه هذا الشعر وغيره، فبتبقى ملساء وناعم. الشاهد ان بره غير جوه، بره مش شايف جوه، يعني قرب لا تقاس من الاخر على الازازه، لا تقاس على الشفشف. الحاجه اللي هي فوهتها واسعه، اللي بره شايف اللي جوه، دي مش قربه ولو كان حتى وعاء ماء. اما القربه مين؟ القربه بتاعتهم اللي هي بتاعت ايام زمان اللي كانت مخصصه لمثل هذا، وتلاقي فيها عيدان وحشرات، وحدث ان خرج منها حيه. ولذلك لحرق سيلة بالله رجل شرب منها مرة فخرجت منه حية، فجاء هذا النهي. فاللهم صل على محمد وعسلم كثيرا. يعني كنت قلت قصتها برضو والله في ثانوية عامة، كان الشفشق من المجموعة للمجموعة، المجموعة كان شفشق أحمر وغامق جدا جدا، فقدر الله عز وجل أنا بكشف خط الشفشق كده والله لقيت صفار جوه الحمد معذرة، يعني أنا عرفتكم مرة دي كتير، هفتح نفسكم بعد شوية إن شاء الله. بس يعني ليه انت المجموعه يعني الشفشق ده بيقعد لا حول ولا قوه الا بالله، اللي عشان يشرب من عند الاستاذ المجموعه دي ورا اللي وراها واللي وراها، واحيانا بقى حتى ما بيغسلوهوش ربنا يسامحهم. العيال بتبقى معاها النظيفه جايبه ازازه ميه معدنيه، والتانيين يعملوا من الكولارات الحديثه، فمين اللي بيشرب من الشفشق ده؟ ما هركون وخلاص. فالحاجات دي لما بيبقى مفيش اللي جوه مش زي اللي بره، بيبقى احيان كتيره قد يدخلها ما يشوبها كائن حي او شيء مستقذر. فيبقى السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من السقاء او من القربه. لا اعمل ايه؟ اشوفها كده وافتحها كده واصب الايه الميه اللي فيها. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كراهه التنزيه، لان الانسان يعني قد يستقذر هذا الامر، وقد لا يستقذره، وقد يكون هناك ضيق يحمله الى الشرب منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، ولكنه عليه الصلاه والسلام تنزه عنها. يعني ورد على عن ام ثابت رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة، قالت فقمت فقطعتها. يعني خدت ايه لما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل كده وشرب من القربة بتاعتها، راحت قطع الفوهة بتاعت القربة عشان يبقى فيها اثر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر العلماء سبحان الله انه يجوز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كانوا يتبركون بعرقه صلى الله عليه وسلم، وتبركون بريقه صلى الله عليه وسلم، وتبركون بثيابه صلى الله عليه وسلم، وتقربون بشعره صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقربون باثر النبي صلى الله عليه وسلم ايا كان هذا الاثر، حتى اصفاره صلى الله عليه وسلم، ولهم الشرف بذلك. اللهم اجمعنا به صلى الله عليه وسلم في الدنيا في المنام وفي الآخرة في أعلى مقام. فهو لما شرب من قطعت الإبرة وحطتها إيه تبقى تتبرك بها، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم شرب من القربة ونهى في حديث أبو هريرة أن يشرب من القربة، قلنا علشان يبقى موجود التنزيه من ذلك. لكن إذا حمل العطش أو في ضيق الحال أو إذا لم يوجد هذا الاستقذار لهذا الأمر، يشرب من القربة إيه عادي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تأثيرا كثيرا. اسقاط بقى القربة على الأزايز أو غيره، لا، اللي بتبقى الأزايز شفافة ده ما يعتبرش القربة، أنا شايفة اللي جوه. لكن هيبقى عندنا حتة إن بنشرب من وعاء كلنا، فأحطه في الكوباية ولا ما أحطش، هذا يستقذره البعض. أنا مالي مريئكم، يعني أنت كده قفلت عليا الإزازة كلها. طب لو علمنا ذلك يبقى كل واحد يحط في الكوباية على حرمة، لا على التنزيه، لأن خلي بالك ليس كل مستقذر محرم. أنا بستقذر الفعل بتقرف منها، لكن هي ليست حرام، لأن الإزازة مش قربة، لأن هي سبحان الله يرى ما فيها، وشرب من فوتها فالفوهة بتاعتها مش حرام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني مثلا تبقى يتساهل فيها للبيت الواحد، للأقارب الذين الحمد لله بعمين لا يستقصر بعضهم بعضا، وما فيش مشكلة ما يبقى في كوباية خالص. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الشراب، فقال رجل القذاه. طب انا بلاقي حاجه كده حته ترابه او حته حاجه تضايق بقراها على وش البتاع كده عايله، فعايز اعمل اطيرها، عشان كده لما يبقى في حاجه على الوش كده حته مثلا خشبه عفرايه معذره شعريه صغيره شعريه رمش ولا حاجه، هرمي كل الميه، هرمي كل العصير، هرمي كل السائل. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم طب احيانا بيجي لي القذاه دي، فبقى عايز اعمل اطيرها من على الوطأ اللي هو التوتر السطحي بتاع الميه كده ببلوه، او السائل اللي توتر سطحي اتعمل غشاء رقيق من الماده بيفصل سطحها عن، عارفين فاكرين الفيزياء، بيفصل سطحها الملامس للهواء عن السطح الملامس للسائل، فده ما فيهوش حاجه يعني انفخ فيه اشيلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام نهى عن النفخ، فقال له ايه؟ قال اني لا اروي من نفس واحد، فاين القدح اذا عن فيك فابن يعني يبينه يعني يبعده، فابعد القدح اذا عن ايه عن فيك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يجوز النفخ في الايه، النفخ في السقاء. طبعا احنا كنا قلنا حته النفخ دي في الطعام وانت عايزه تبرديه، لا. كذلك حته النفخ وانت لسه من شويه تشربي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الاناء، قلنا عشان ما يخرجش النفس بمحمل بالامراض الموجوده في المريء او المعده، فكان فيها مصلحه. حتى ذلك لو كنا بنقولك ما تتنفسي في الاناء يبقى برضو ما تنفخش ايه ما تنفخش في الشراب، لأن نفس العلة واحدة. فصلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس نهى أن يتنفس في الإناء أي ينفخ فيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك الشرب قائما، الشرب قائما يجاز، والنبي صلى الله عليه وسلم بفعلته أجازه من باب التخفيف، إلا أنه يكره كراهة التنزيه، ويكون الأولى والأكمل والأفضل الشرب قاعدا. عن ابن عباس قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. ده بقى عشان يدفع الحرج عن أمته، عشان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه هذا الأمر عليه الصلاة والسلام للتخفيف. لكن تعليق أنس بن مالك قال: ذاك أشر وأخبث. وده الـ الـ الـ الـ الـ بالنسبة للطعام، لما يجي كده سبحان الله أمر القيام والقعود فيه، لا اللي هو ده نسأل الله العفو والعافية، هذا الأدب يشترك مع أدب الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شرب قائما وقال: افعلوا كما رأيتموني، برضو تخفيفا عن عن الأمة. وقال ابن عمر: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، تخفيفا على الأمة. تيجي بقى للنصوص، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في حديث عمرو بن شعيب: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، التي تفيد الجواز. إلى النصوص الأخرى التي تفيد التنزيه، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، وقال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل، قال: ذلك أشر وأخبث. رواية مسلم، يعني أصعب، لأن في ناس تقول لا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب الأكل، لا لا الأكل ليه، أما أنت شايفها تعقيب أنس رضي الله عنه وارضاه. فتجد البعض الحمد لله من غير حاجة ماشية في الكلية، ماشية في الشارع ماسكة الشيبسي والكريب ولا الساندويتش السوري ولا غيره وقاعدة تاكل. لا، المفترض أن الإنسان سبحان الله يظن النوم والطعام عورتان فاستروهما، فأضيق الحدود الإنسان الحمد لله بمين يعمل هذا الأمر، يعني إذا كان يفوت شيء أو عنده معاد، لكن الأصل هو لا يأكل ولا يشرب قائما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي. طبعا دوت فليستقي ده رواية مسلم كمان مش عادية، لكن بالنصوص السابقة وهذا النص يجعلها كراهة تنزيه، ويجعل ده اللي بيقول فيستقي لما يجمع بينه وبين فعلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما وقاعدا، يعرفك أنه هو كانت القراءة كراهة التنزيه، وأن هذه الفعلة اللي هي الجلوس كانت أكمل وأفضل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. وهي في اعتياد للأسف سبحان ربي العظيم، يعني تلاقي كده الولد يقول استني أما أقعد يا ماما، يعني مش أكتر بالله المتربية على الصحة دي. أما الناس الكبار اللي هم تركوا الأدب الذي علمه الأمهات الملتزمات أو لم يطبق السنة، هم اللي لحقت اللي بالله ماشيين كده الإيد دي ماشي بالشمال ما مسك الساندويتش ولا السقاء وماشي بيه لحول ولا قوة إلا بالله كأنما هو شيئا. طيب كذلك استحباب كون الساقي القوم آخره، دي قمة الذوق، دي تك الذوق الحمد لله موافقة للشرع، لأن الشرع كل ذوق. لا واحدة كده حمد الله بالله تلك أمان أنا أشرب إيه، أنا عطشان أكتر منك، لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم، ساقي القوم آخرهم شربة. وعندك فعلة أبا هريرة في الحديث اللي احنا عبزينه، لما أبا هريرة كان يتلوى من الجوع فخرق فالتمس آية سألها عليها أبا بكر فأجابه عمر فأجابه، ثم إذا يسأل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحق بنا، فلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم المهم أتى بشراب من لبن لأبا هريرة، ثم قال دعوا أهل الصفة، يا مش هالحق بقى. حديث الجميل اللي شرح ربنا يبارك له، بارك في عمره رب عمره كل الدعاء واجعلنا مخلصين يا رب العالمين، اجعلنا من طلع عمر حسن عمر الشيخ أبو إسحاق، هو بيشرحه الحمد لله بمين كلمة كلمة كده يقوله كخفات عليه جميل أهو بإسماعيل. مهم إن أبا هريرة جه ولسه هيتمكن من الكوباية وهو هيموت من جوع يشرب، راح النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحضر أهل الصفة جميعا، فأحضرهم ويعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم شرابا، فأيقن أنه شد أول نقطة فاسترجع وعديد دورة دورة دورة ده كل مرة ليشرب كأنما لم ينقص منه شيء، كأنما لم ينقص منه شيء، حتى كان آخرهم شربا من سقاهم اللي هو ساق القوم آخرهم وهو أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه، فشرب حتى شبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب يا أبا هريرة، فقال شربت يا رسول الله، فقال اشرب يا أبا هريرة، فقال شربت يا رسول الله، وقال في الثالثة اشرب يا أبا هريرة، فقال شربت حتى لا أجد له مسلكا. سبحان الله، يعني مع احتياجه الشديد النبي صلى الله عليه وسلم قالوش طب ما بقولك ايه بقى اشرب انت الاول عشان عارفين ظروفك، لا، برضو هذا الحديث ادب يتادب به وان كان جائعا. الصحابه الكرام لما كانوا في سبحان الله كانوا في الغزوات، وكان كل منهم يتجرع الموت وكان يجد شدة العطش، فكان يدفع سبحان الله يدفع لهذا فيدفع لأخيه فيدفع لأخيه فيدفع لأخيه، سبحان الله، ويثنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى يعود للأول فيجد هو قد مات، والثاني قد مات، والثالث قد مات، كلهم كان أحوج للإيه للماء، لكن آثر أخاه. فلما يبقى الإنسان هو لكده اللي واقف بمية وسقاء وهيقول لك أنا أشرب أنا الأول، لا، ده أنت بين يدي أدب بقى، ائثرهم وطبق الايه، ائثرهم وطبق السنه، وباذن الله عز وجل ستحل البركه ببركه السنه فضل الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم ساقي القوم اخرهم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. معلش العشب اذن اطلع عليكم، ربنا يتقبل منا ومنكم. هو لن ينتهي سبحان الله، في كمان في منهج المسلم وفي حمد بامين في كتب اخرى لشرح ابن عثيمين لرياض الصالحين، وفي فضل الله عز وجل في اداب الطعام في سيد سابق وفي تمام المنه حمد بامين بعد باب الطعام، هتلاقي حمد بامين اداب الطعام والشراب حمد بامين كثيره. اللهم يرزقنا العمل. أختم بس كده سبحان الله عشان أسفع الإطالة، أختم بهذا وهو الحمد على نعمة الشراب. حمد الله على نعمة الشراب، اللهم ارزقنا الحمد على النعم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد، اللهم ارضى عنه، اللهم رضنا وارضى عنا، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليه. اللي بيشرب الشربة يحمده عليه، لا والله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانك. الحمد لله نفر، يعني ربنا يرزقنا التطبيق يا رب العالمين في عاشوراء ولا الايام العطش اللي فاتت ده، وانت اول ما تحطي كوبايه الميه على بقك تبقي انت قاعده بتقوليها والله من قلبك، اللهم لك الحمد على الماء البارد، اللهم لك الحمد على الماء الدوري، تشربي شفته كده وتسحبي الثانيه وتسحبي الثالثه وتقولي الحمد لله، الحمد لله الذي كفانا واوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤمن، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. النصوص بقى اللي انت حافظاها، الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه. استشعري سبحان الله، ربنا يا رب يديم علينا نعمه. هؤلاء الذين لا يستطيعون سواء في السبول أمام فرج كبار مكروبين، ويعاقبوا بذلك بالحرمان من الماء وتوقيت مواقيت معينة ليش لا يشربوا ماء لا بارد، ماء عادي جدا جدا، نسأل الله العفو فيها حتى يكاد يكون عارف المعين والحاجات الوحشة. الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعم. كذلك الناس حق بالله اللي امتنع عنها سواء بعقوبة أو بغيرها، الماء نعمة من أجل النعم، اللهم ديمها علينا نعمة، نعمة الماء البارد عن الزومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من المائدة قال الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي كفانا وأوانا غير مكفي ولا مكفور ولا مستغن عنه ربنا سبحان الله. وكان كذلك من الدعاء من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا، هتقول انت بقى في السقاء الحمد لله الذي سقاني هذا، وإن قلت أطعمني فإن الاثنين ينزلوا منزل إيه بعضهم البعض، الحمد لله الذي سقاني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وهنيئا لك تحقق غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ قال اللهم إنك أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. استشعريها كده جميلة والله، وكل مرة يعني بغير الدعاء من دعاء لدعاء علشان ما يتحولش لروتين الأدعية اللي فقد استغفر الله معناها لدى البعض. كل هاتي مره ده ومره ده ومره ده، انت عقد جميل جديد. اللهم انك اطعمت واسقيت واغنيت واقنيت وهديت واجتبيت، اللهم فلك الحمد على ما اعطيت، وكذلك الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، سبحان ربي عظيم، شكر الله عز وجل على هذه النعمه. اول حاجه بقى، مع اني كنت المفروض اختم بدي، الستات الغلابه اللي بتبقى دلوقتي في الحر الشديد والحرانين، وتقول هي عايزه في عز الحر، يعني احنا بنطالب بمروحه ومكيف في المطبخ زي ما بيقولوا، في عز الحر، وتعمل للناس اللي قاعده بره سقاء وتوزع كوبايات، وهي اللي تخش تاني بعد عز الحر احتمال ما تبقلهاش او سقي القوام الاخير وما تاخد الباقيه المتبقيه، ربنا يجعل فيها البركه، وتغسل الكوبايات. مفيش يعني شكر لما بتشكر لله لها. تلاقي ناس كده يقول لك ايه، خلاص شكرا، شكرا ليك يا براون. والله والله يا براون هي اللي عملت العصير وكمان غسلت كل حاجه، ولا في ايه يعني؟ سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسن لنا في هذه السنه، شكرنا ربنا نشكر كمان من قدم الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سابق: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والله في عاشت ايديك يا امي، ربنا يبارك فيك يا ست الحاجه. فين التعبيرات دي؟ احنا غلابه بتاثر فينا والله. قولك إيه الأكل ده نفس، بس النفس ده ما عندكيش ليه يعني؟ خلاص أحمده ربنا، الحمد لله بأمين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم فيما رزقهم، واغفر لهم ورحمهم. ليه يعني لما يدعي لزوجته يقول لها كده: اللهم بارك لك فيما رزقك، أو لأهل البيت الذي أكرموه سبحان بعظيم، يقولك واجب نتخلص ليه؟ واجب عليها. طب ما كتير جدا جدا في واجبات النفقه، وبنقول لك تعيش وتجيب، ما تقول لها تعيش وتعملي. ربنا يهدينا انفسنا وازواجنا ويهدينا للمسلمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سعدنا بكم. اللهم كما يسرت القول، اللهم يسر العمل، اللهم اجعل شرابنا وطعامنا ومحيانا ومماتنا وصلاتنا وكل عباداتنا مطابقه لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو حد عايز اي حاجه انا معاك.